أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابة الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. بالأمس وقد ابتدأنا سورة النور وقد نزلت في المدينة المنورة، وكان سبب نزولها قصة الإفك. الله جل جلاله ابتدأ فيها أحكام الناس في مجتمعاتهم في عفتهم وفي أعراضهم وفي شرفهم وفي أسرهم وزوجاتهم. مضى لنا بالأمس حد الزناة من الرجال والنساء، ومضى لنا حد القاذفين والقذفاء للغافلات القانتات من المحصنات والمحصنين، وأن جزاء من زنى وزنت بعد إثبات ذلك 100 جلدة وتغريب عام فيما إذا كان بكرا، والرجم حتى الموت فيما إذا كان محصنا وكانت محصنا، وأن من يقذف محصنة ويرميها بالفاحشة ولم يؤكد قذفه وكلامه 4 شهداء يجلد 80 جلدة، كان القاذف رجلا أو كان امرأة، ومن قذف غير المحصنين من الأبكار فيجلد جلدة تعزير بما يراه الحاكم. والحكم اليوم فيما يتعلق بمن قذف زوجته ورماها بالفاحشة أو تبرأ من حمل لها أو من وليد لها، والمؤدى واحد: رماها وقذفها بالفاحشة، فما حكم الله فيها؟ قال تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. الذين يقذفون زوجاتهم بالفاحشة يقذفونهم بالزنا ثم لم يأتوا 4 شهداء، يرى 4 في آن واحد المرود في المكحلة، هذا يعتبر قاذفا يجلد على قذفه 80 جلدة، وإلا فاللعان. واللعان هو ما قاله الله ووصفه، فإذ لم يأتوا بالشهداء ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، لم يشهدوا إلا هم، ولم يروا الفاحشة إلا هم، فهؤلاء يأتون 4 أيمان، والخامس اللعنة، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. يأتي عند الحاكم عند الإمام فيقذف زوجته بأنه رأى الفاحشة بعينه وسمع بأذنه ولم يكن له شهداء، فإذا لم يكن له شهداء ولم يشهد بذلك إلا نفسه ولم ينقل ذلك إلا عن رؤيته وعن سمعه فهذا يقوم أربع أيمان، والخامس اللعنة مقام الشهداء الأربع. ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات، يقف أمام ملأ من الناس في أشرف بقعة في المدينة، إذا كان في مكة ففي بيت الله الحرام بين الركن والمقام وبعد صلاة العصر، وإن كان في المدينة المنورة فبعد صلاة العصر وعند المنبر النبوي، وإن كان في غيرهما ففي المسجد الأعظم في الجامع الكبير من المدينة بعد صلاة العصر كذلك. ويحضر اللعانة لعان المرأة والرجل جماعة كذلك، تتجاوز الأربعة. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ليشهد لعان هؤلاء كذلك. فيؤتى بالرجل أولا فيقول للحاكم: رأيت بعيني وسمعت ببصري. فيقسم فيأمره الحاكم بعد أن يعظه بأن لا يكذب وبأن لا يفتري، فيقسم القسم الأول أنه يشهد الله على أن فلان ويسميها أنها زنت بفلان ويسميه، يشهد الله أنه صادق في قذفه، صادق في اتهامه، صادق فيما ادعى وزعم عليها. يقسم أولا ثم يقسم ثانيا ثم يقسم ثالثا ثم يقسم رابعا، بكل شاهد يمين يشهد، يقول: يشهد الله على أنه رأى من زوجتي فلانا يفحش بها ويزني بها. عند الخامسة يوقفه الحاكم ويقول له: إن عذاب الله أشد من عذاب الآخرة. هذه الموجبة، أي الموجبة لعذاب الله، والذي عذاب الله ما يكون أشد من 80 جلدة كان سيجلدها إذا كان كاذبا، إذا لم يأتي بالشهداء. وفي الخامسة يقول: يشهد الله لأنه صادق، وأن لعنة الله عليه إن كان كاذبا. يلعن نفسه وأنه إن كذب على زوجته فلانة، وإن كذب على الذي اتهم به فلان عليه لعنة الله، واللعن الطرد من رحمة الله. إن فعل ذلك يدرأ عنه العذاب، يدرأ عنه الجلد، يدفع عنه الحد، ويكتفى بذلك ويبقى بينه وبين ربه. إن كان صادقا فلا شيء عليه، وإن كان كاذبا فقد أقسم كاذبا 4 مرات، أقسم أيمانا زورا، ثم لعن نفسه إن كان كاذبا وهو كذلك. قال تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. ثم يؤتى بالزوجة المتهمة المقذوفة فتقسم 4 أيمان، تقول: أشهد الله على أن زوجها فلان قد كذب عليها من اتهامها بالزنا مع فلان. تسمي الزوجة وتسمي الرجل المتهم به، وهكذا 4 شهادات. تشهد الله مرة الأولى وأن زوجها كاذب، ثم تشهد الله المرة الثانية وأن زوجها كاذب، وهكذا الثالثة، وهكذا الرابعة، أنه كذب عليها وكذب على من قذفه بها. والخامسة قضى، ويقول لها الإمام أو نائبه، القاضي أو نائبه: الحاكم المشرف والمكلف بذلك: يا فلان هذه الموجبة، أي الموجبة لغضب الله ولعنته. إن الله يعلم إن أحدكم كاذب، هل فيكم من تائب؟ يقال هذا للزوج ويقال للزوجة بأن أحدهما كاذب، إما المتهم أو المتهمة، هل فيكما تائب؟ هل يتوب لله أحدكم؟ فإن عذاب الدنيا مهما يكن هو أخف عذابا من عذاب الآخرة، ويقال لها اتق الله بعد أربع أيمان بأن زوجها كاذب في تهمته، فيقال لها اتق الله، فهذه الموجبة. إن عذاب الله أشد من عذاب الدنيا، أشد من عذاب النار. فعند ذلك عندما تصر تقول في الخامسة: غضب الله عليها إن كانت كاذبة، غضب الله عليها إن كان هو صادقا، إن صدق في تهمتي، إن كان صادقا في تهمتي فغضب الله عليها. ولما ذكر الزوج بالعذاب والزوجة بالغضب؟ الغضب هو الجرم والإثم عن علم وعن نية مبيتة وقصد سابق. ومن هنا الله جل جلاله عندما أمرنا بتلاوة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة فرائض ونوافل، كنا ندعو الله فيها: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود. غضب الله عليهم غضب الأبد لأنهم ضلوا عن علم، ضلوا عن معرفة سابقة، ضلوا عن أنبياء كثر علموهم وهدوهم وأرشدوهم وبلغوهم رسالة الله، وهم علمين بذلك. وصف لهم نبينا عليه الصلاة والسلام الوصف البليغ الوافي: وما علمين بذلك. حسد النبي صلى الله عليه وسلم وحسد العرب أن تكون النبوة فيهم، وكانوا يظنون أن النبوة في بني إسرائيل، فكانهم مغضوب عليهم وكان النصارى ضالين. هؤلاء ضلوا عن جهل، تلاعب بهم اليهود أيام عيسى، وتلاعبوا بهم بعد ذلك بعد رفع عيسى وبعد أن بقوا لأنفسهم. غضب الله عن اليهود لعلمهم ومع ضلالهم وإصرارهم، وكان النصارى ضالين متلاعب بهم من اليهود أولا وأخيرا. ومن هنا كانت اللعنة على الرجل إن كان كاذبا، أي الطرد من الرحمة، لا يرجو رحمة. أما هي فتدعو على نفسها بالغضب إن كان زوجها صادقا. هذا الحكم اسمه اللعان، يتلاعن الزوج والزوجة وهو يرفع به الحد عنها وعنه. هي لا ترجم لأنها نفت ذلك، يدرأ عنها العذاب، أي يدفع عنها الحد وعقوبته. الزنا رجما، وهو في هذه الحالة يدفع ويدرأ عنه العذاب، عذاب الجلد قذفا، لأنه أقسم أربع شهادات مكان الشهود الأربع. هذا حكم الله الواجب الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأصبح حكما بتا مجمعا عليه في جميع المذاهب دون خلاف من أحد. وسبب نزول هذه الآيات الكريمة، نزلت الآية فجاء سعد بن معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أهكذا هو، أهكذا نزلت الآية، أيرى أحدهم، ويعني نفسه، فاحشة في زوجته فيتركها إلى أن ينتهي المجرم الزاني منها، ويبحث عن أربعة شهود ولا يكاد يتم هؤلاء ويحضرون حتى يكون هو قد أتم حاجته وأتم فساده؟ وفي هذه الحالة إن سكت سكت عن بلاء عظيم، وإن قتل قتل، وإن اشتكى وإن اشتكى جلد حد القذف. فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام وكان الأنصار حاضرين: ألا ترون يا أيها الأنصار إلى سيدكم كيف يقول؟ فقالوا له: يا رسول الله اعذره ولا تؤاخذه، فهو رجل عرف بيننا بالغيرة، فما تزوج في حياته إلا بكرا، وإن طلقها فلا يجرأ أحد على الزواج منها. فقال سعد: والله إني يا رسول الله لأعلم أن هذا أنزل علي وأنه الحق من ربي، وآمنت وسلم، ولكن كيف؟ إذا سكت الإنسان سكت على غيره، وإذا قتل قتلتموه، وإذا قذف ضربتموه. قال هذا عند نزول آيات القذف: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. قال: كيف يا رسول الله يجلدون 80 جلدة وأين يأتي بالشهداء؟ أتركه على بطني حتى يأتي بالشهداء يكون قد أتم، وعند ذلك إما أن يسكت فيسكت عن بلاء عظيم ويبقى ملتصقا بالولد ويقال له الولد من فراش، فإن قتل قتل وإن رمى جلد. فأنزل الله هذه الآيات، وكان سبب نزولها ما قاله سعد بعد أسبوع فقط من نزول هذه الآيات الكريمة ومن قول سعد فيما قاله. وإذا به يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان كلاهما ابن عم لسعد، أحدهما يقال له عويمر العجلاني، والثاني يقال له هلال بن أمية. أما هلال فهو أحد الثلاثة الذين خلفوا عن حضور معركة تبوك وأذبوا بالهجران 50 يوما متصلة. جاء هلال فقال، ولكل قصة وتكرر ذلك، قال: يا رسول الله جاء بالأمس بعد صلاة العشاء مع رسول الله، وإذا به وهو يدخل الدار يرى على بطن زوجتي شريك بن سحماء، رأيت ببصري يقول هلال وسمعت بأذنه، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الآيات لم تنزل، كره ما سمع من هلال وبان ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم. وإذا بالنبي يقول له عليه الصلاة والسلام: بينة أو حد في ظهرك، إما أن تأتي بأربعة شهود ببينة تشهد لك بالذي زعمته من قذف امرأتي، وإلا الحد الجلد 80 جلدة على ظهرك. فأخذ يقول هلال: والله لم أكذب يا رسول الله، ماذا أصنع؟ كيف آتي بالأربع شهداء؟ والنبي يكرر عليه الصلاة والسلام: بينة أو حد في ظهرك. وإذا بنفس المجلس تأخذ البراحاء رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يأتيه عادة من نزول الوحي، فيظهر ذلك في وجهه من شدة تأخذه صلى الله عليه وسلم حتى يعرق وجهه ويصير منه مثل الجمان عرقا، وحتى يسقل لو كان أحد ركبته عند ركبته وارتمت ركبة رسول الله عليه لتكاد تنسحق ثقلا من ثقل الوحي. وهذا معلوم وقد مضى في غير ما آية عندما فسرناه وتحدثنا به وبيناه. فانتظر الكل ساكتا، وإذا برسول الله عليه الصلاة والسلام ينفك عنه جبريل وينزل الوحي، وينزل الوحي بما نزل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، إلى آخر الآيات. وإذا بالنبي يأمر عليه الصلاة والسلام أن تحضر زوجته واسمها خولة، وكذلك كانت ابنة عمه، ويأمر بحضور شريف المتهم به، فحضر الثلاثة، وكان ذلك بعد صلاة العصر، وكان القوم لا يزال حاضرين، وإذا بالنبي يقول عليه الصلاة والسلام لهلال: أتقسم بالله أربع شهادات؟ قال: نعم. فأخذ يقسم هلال بالله صادقا وأنه ما كذب على زوجته خولة، وما كذب على من اتهمه بها من ابن عمه الشريف. وعند انتهائه من الشهادة واليمين الرابع قال له صلى الله عليه وسلم: هذه الموجبة، اتق الله. وأخذ يعظه: إن عذاب الآخرة لأشد من عذاب الدنيا. وإذا بهلال يصر فلعن نفسه وقال: إن لعنة الله عليه إن كان كاذبا على خولة زوجتي وعلى من اتهم به شريك. ثم أتي بالزوجة فأقسمت كذلك أربع شهادات، والنبي يقول لهما معا: إن الله يعلم إن أحدكم كاذب، هل فيكم تائب؟ لا بد، واحد متهم وواحدة متهمة. الكاذب يتقي الله من الأيمان التي هي أيمان زور، والتي هي كذب وبهتان وكذب على الله، مع اللعنة لنفسه فجئ بها. فطلب لها منها أن تقسم فأقسمت، أشهدت الله مقسمة بأن زوجها هلالا يكذب عليها، ما زنت وما زنت لا مع شريك ولا مع غيره. قالت: إنما كان هلال غيورا وكان يسمر معنا شريك، فكان ذلك يؤذيه ويؤلمه، فأراد إبعاده بما اتهمها واتهمه به. عند الخامسة قال لها رسول الله نفسه عليه الصلاة والسلام: هذه الموجبة، أي التي توجب اللعنة والعذاب، لعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. فتوقفت قليلا حتى لقد قال الرواة الحاضرون ابن عباس وغيره: كادت أن تنكل وتنخص عن أيمانها وترجع وتعترف بما صنعت وبما فعلت، وإذا بها بعد لحظات وهي ساكتة قالت: أن أفضح قومي سائر اليوم. وإذا بها تقول: إن غضب الله عليها إن كان زوجها هلال صادقا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا. وكان مما اتهم به هلال أنه لم يقربها من أربعة أشهر، وأنها حامل منذ وقت، فالاتهام قد سبق، وينتفي من الولد ومن الحمل زيادة على الاتهام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمر بالتفريق بينهما وبفسخ النكاح، لا بطلاق، فسخ، ولم يجعل لها نفقة ولم يجعل لها سكنا، وقال: إن ولدت فولدها ينسب لها ولا ينسب لأبيه، ومن قذف الولد أو قذف المرأة بعد ذلك يحد حد القذف، لأن كما أن الأيمان التي أقسمت درأت ودفعت عنها العذاب، عذاب الجلد وعذاب الحد، يدفع عنها عذاب الاتهام والقذف والشتيمة، ويبقى الأمر بينها وبين الله. أما الولد فينسب لأبيه، ينسب الولد لأمه لا بله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: انظروا، إن أتت به أورق جعدا حمش ساقين دقيقهما فهو لهلال، وإن أتت به أكحل العينين جمالي الشكل سابغ الأليتين فهو لشريك. وإذا بأهل المدينة يرقبون ولادتها ليروا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام من صفة الولي. من الكاذب فيهما مع درء الحد ومع عدم الجلد؟ وإذا بها تلي قالوا وحضر ولادتها أكثر ما يمكن من أهل المدينة. وإذا بالوليد ولد أشبه ما يكون بشريك بالوصف الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لولا ما سبق من حكم الله ولولا ما سبق من الأيمان لكان لي معها شأن، ولكن حكم الله كان هكذا. ويبقى الأمر بينها وبين ربها وبينه وبين ربه. قال الرواة كبر هذا الوليد اللطيف ثم شب وكان من أذكى وأنجب الناس، ثم كان أميرا على مصر بعد ذلك. بعد قليل جاء عويمر العجلاني أرسل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن عمه عاصم، فقال لرسول الله يا رسول الله إن عويمرا يقول ويقول كره هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولعله أخذ يفكر هل هذا القول من عصا من عاصم يعتبر قذفا فيوجب عليه الحد أو إنما هو حاكم. وإذا بعاصم يرجع لابن عمه ويقول ما لقيت منك اليوم من شر، لقيت البلاء وقد تشهم وجه رسول الله لسماع كلامي وكرها. وإذا بعويمر يحضر بنفسه فقال نفس ما قال هلال، واتهم زوجته كما اتهمها هلال كما اتهم هلال زوجته. وكان صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم معهما كصنعه مع هلال وزوجته خولة، كذلك كان مع عويمر وزوجته. وهذا مسموه في عند الفقهاء باللعان، اللعان فعال أي تلاعن بين اثنين، وهي ملاعنة بين الزوج والزوجة، وهو يقوم مقام شهداء الأربع شهود الأربع. وهكذا حكم الله. وهنا يكون الآية السورة الكريمة الله جل جلاله حكم فيها في ثلاث جرائم ثلاث قضايا لها حدود ولها شهادات: حد الزنا، حد القذف، ماذا يجب على من قذف امرأته، فجعل في ذلك العقوبة اللعان. يلعنون بعضهم، كل واحد يلعن نفسه، ويقسم أربع شهادات مقام الشهود الأربع حينما لا يستطيع أن يأتي بهم ويعجز عنهم. وحكم اللعان يكاد ألا نسمعه في الأرض منذ قرون، وإن كان بعض شيوخنا من علماء القضاة وقضاة العدل في المغرب حكم باللعان في قضية، وكان سبب عزله لأن قرار الدولة وقانونها يمنع اللعان، ويقول قد كثر الفساد وقلت الثقة، فهذا لم يبالي بذلك فحكم باللعان وأثبته وقام بحكم بحق من حقوق الله، فكان سبب عزله فلم يبالي. ثم بعد ذلك قال تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أي الشهادة الخامسة أي اليمين والقسم الخامس، اليمين الخامسة أن تشهد أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وقال الله بعد ذلك ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. أين الجواب؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لعوقبتم في الدنيا، لتحرجتم، لفسدت أسر، لاتهم أشخاص بالفاحشة دون متابعة ولا عقاب، لأدخل في الأسر من ليس منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، لولا أن الله تفضل عليكم فنفى عنكم ما ليس بوليد لكم ما قرره من أربع شهادات ومن لهجة وغضب لانتشرت الفاحشة بين الأزواج ويعجزون إن قتلوا قتلوا وإن قذفوا جلدوا وإن أبقوهم لأن يأتوا بأربع شهداء يكون الزاني والزانية قد انتهيا من الزنا ويبقى الوليد ويبقى الجنين منسوبا للأب إذ الولد للفراش وللعائر الحجر يجلد ويبقى الولد ولدا لأن معنى الجلد أنه كاذب ولكن فضل الله ورحمته بالناس جعل لهذا حكما ولأن الشهود الأربع حتى ولا شاهد واحد يصعب عادة أن يكون إلا في الندرة القليلة التي قلما تكون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب يتوب على من تاب حتى بعد الجريمة حتى بعد اللعنة حتى بعد الغضب حتى بعد حد القذف حتى بعد حد الزنا حد فاحشة حكيم فيما أصدر من أحكام وأمر به من أوامر ونهى به من نواهي إلا أن الله لولا ذلك لكانت الأنساب اختلطت ولكان الأزواج في حرج ولكانت الزوجات في حرج ولكن الله جل جلاله شدد في ذلك على الزوج والزوجة ولم يكتفي بيمين واحد وشدد وأرهب وجعل ذلك كما كان من نبي الله والفقهاء صلى الله على النبي أن يكون ذلك في بيت الله الحرام وأن يكون ذلك في المسجد النبوي وبعد صلاة العصر على أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى ويكون في أشرف مكان من بيت الله الحرام بين الركن والمقام وأن يكون ذلك عند المنبر النبوي في المسجد النبوي وإلا يكون ذلك في مكة والمدينة ففي أعظم مسجد من المدائن الإسلامية عندما يحدث هذا. قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذه القصة وهي في عشر آيات ابتداء من هذه الآية هي سبب نزول السورة كلها. إن الذين جاءوا بالإفك الإفك أشر وأشد أنواع الكذب هو قلب الحقائق هو الافتراء على الله والكذب على الناس بما لا يصدر عنهم وبما لا يتصور منهم وبما لا يمكن أن يكون منهم. وعلى من كان هذا الإفك؟ كان على السيدة المطهرة، كان على السيدة العفا، كان على أم المؤمنين، كان على أحب نساء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد السيدة خديجة الحبيبة الأولى وأم المؤمنين الأولى. كان عندما افتري على أم المؤمنين عائشة واتهمت بالفاحشة وحاشها من ذلك، ولولا أن الله ذكر هذا ليبرئها لما وجدنا لسانا ينطق به ولما قبلنا الكلام به، ولكن شيئا قد قيل وكانت البداية سيئة وكانت النهاية مكرمة. كانت رفعة لأم المؤمنين، كانت رفعة لسيد العالمين، كانت رفعة لأبي بكر وآله وزوجته أم رومان، كانت رفعة للمتهم صفوان بن المعطل. إن الذين جاءوا بالإفك جاءوا بالكذب والافتراء على السيدة عائشة أم المؤمنين. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم جماعة منكم، نعم جماعة فيهم نساء وفيهم رجال. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، لا تظنوه في النهاية كان شرا لكم، لم يكن شرا، كان طريقا للرفعة، كان طريقا للخير، بل هو خير لكم. وقد يأتي الخير عن طريق الشر، وقديما قال العرب في جاهليتهم رب ضارة نافعة، وقديما قال ربنا جل جلاله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فكانت هذه التهمة القاسية التي تألم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قبل البراءة، تألمت لها عائشة شهرا كاملا وهي تبكي، تألم لها أبو بكر، تألم لها أم عائشة أم رومان، وكان الحزن مخيما على البيت النبوي وعلى بيت أبي بكر وعلى آل محمد صلى الله عليه وعلى آله، ومخيما على دار أبي بكر وأم رومان وعائشة مدة شهر، وهم يعيشون في أحزان متوالية ولم يستطيعوا أن يصنعوا شيئا. بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، لكل كاذب من هؤلاء امرأة أو رجلا إثمه وجرمه وعذابه ونقمة الله منه بمقدار ما اكتسب وتحمل مما فعل من إثم الافتراء والكذب على الله والكذب على البيت الطاهر والكذب على عرض سيد البشر وخاتم الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلم. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وكبير هؤلاء الذي أفشى ذلك ووشى ذلك وافترى ذلك وكذب في ذلك له العذاب العظيم. وما العذاب له إلا الخلود في النار، إلا الغضب واللعنة الدائمة في الدنيا والآخرة. والقصة كما وردت في السنن والمسانيد والصحاح عن عائشة رضي الله عنها نفسها وعن أمها أم روما وعن ابن عباس وعن الجماهير من الصحابة يدخل حديث بعضهم في بعض مجموعه وملخصه كما في البخاري ومسلم ومسند أحمد. تقول عائشة وهي صاحبة الشأن قالت: كان من عادة السيد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا أراد غزاة أو خروجا من المدينة يخرج معه أحد أزواجه ولا يفضل أخرى على أخرى، ولكنه يصنع بينهم القرعة والسهام، أيها خرج سهمها خرجت معه. وفي غزوة من الغزوات أقرع بين نسائه وإذا القرعة والسهم تخرج من نصيب عائشة. خرجت عائشة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام غزا وجاهد وحارب وأتم غزوته وأتم حربه وأتم قتاله صلى الله عليه وعلى آله. ما في شرطة؟ ها؟ ايه نعم ما في شرطة؟ فالنبي من عارف ولكن لا تمشي شرطي جيه ما يصح ياخدوني. تقول عائشة، أقولي بالكم خلاص هذه من الفتنة، نحن نتكلم عن فتنة شديدة وصعبة. تقول عائشة حفظ الله علينا عقولنا اللهم آمين ونطلب الله لنا وله الشفاء آمين. تقول عائشة انتهت الغزاة ونحن عائدون وقد قربنا للمدينة المنورة، وإذا بالجيش النبوي وإذا بالجيش المحمدي ينزل ويستريح ليلا، فيستريح الركاب وتستريح الركائب، يأكل الركاب وتأكل الرواكب وتعلم. قالت: في هذه الحالة خرجت لقضاء حاجة فغبت قليلا ثم عدت، وإذا بأنتبه بأن عقدا، عقد من عقيق ظفار، هذه ظفار مشهورة إلى الآن في دولة مسقط وظفار، افتقدته في عنقها فلم تجيبه. ولا شك كان هذا العقد بمثابة عقد اللؤلؤ اليوم. وإذا بها عادت لنفس الطريق الذي كانت فيه وهي تبحث وهي تبحث إلى أن وجدته. ولكن هذه المدة التي بحثت عن العقد ووجدت، عندما رجعت كان القافية قد ذهبت وكان هودجها قد كلف به من يحمله ومن يقود بها جملها، فجاءوا وذهبت القافلة وحملوا الهودج فوضعوه على جملها وهم يظنون أنها راكبة، وكانت لا تزال صغيرة خفيفة اللحم كما تقول عائشة، لم نكن نأكل إذاك إلا العلق من الطعام، فنحن خفاف الأجسام خفاف الأبدان، حملوا الهودج وهم يظنونني فيه، وإذا بي أعود فلم أجد أحدا، وقد وجدت العقد ولم أجد الراحلة ولا الجمل ولا الهودج، فتمددت وأنا أعتقد سيفتقدونني ويبحثون عني، وإذا بي النوم يأخذني، وإذا بي أسمع عند رأسي رجلا يسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وكيف كان ذلك؟ كان من العادة في الجيوش النبوية المحمدية وجيوش المسلمين في العصر الأول وفي كل وقت يدعون مؤخرة تتبع القافلة فيما إذا نسيت شيئا أو تركت شيئا أو تركت مريضا أو تركت كثيرا فيأتون به. فكان خلف الجيش في هذه الرحلة وفي هذه الغزوة من كان كان صفوان بن المعطل السلمي، جاء إلى مكان القافلة بعد ساعات إذ هو خلفها ليراقبها هل ترك الجيش شيئا خلفه، وإذ به يجد أم المؤمنين هي التي نسيت وتركت. تقول عائشة وكان يعرفني قبل الحجاب، وإذا بي وأنا لا أستيقظ إلا وأسمع الترجيع، والله لم أسمع منه كلمة سواها ولم يكلمني سواها، فأناق جمله وإذا بي آتي إلى الجمل وقد وضع يده على يد الجمل رجله على رجل الجمل صفوان، فصعدت الجمل وذهب. وإذا بي وكان هذا ليلا ومع حر الظهيرة أدركنا القافلة، وإذا بي جيش المحمدي كان فيه منافقون، وكان من عادة هؤلاء المنافقين ألا يجلسوا مع الجيش النبوي مباشرة، ينتبذون في الأركان والأطراف ليتم لهم التكلم والاستهزاء والمسارة في الكيد للإسلام والمسلمين ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا بهؤلاء المنافقين يكون معهم كبيرهم عبد الله بن أبي بن سلول، سلول أمه، عبد الله أبوه، عبد الله بن أبي أبوه، أبو أبي أبوه وسلول أمه، ولذلك ابن الثانية لا تكسر هي صفة لعبد الله، هو ابن أبي وهو ابن سلول. وإذا به وعائشة لم تسمع، لكن بعد ذلك علم، يقول انظروا إلى زوجة نبيكم تبيت الليل كله مع رجل من أصحابه. تقول هي رجعت للبيت وإذا بي أمرض وطال مرضي شهرا، وما كنت أنكر شيئا إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيني صباحا على خلاف عادتي عندما أشتكي، على خلاف عادتي كان إذا اشتكت ومرضت يلاطفها ويجالسها ويتكلم وإياها، ففي مدة هذا الشهر كله يأتي إلى الباب ويقول كيف فيكم، كيف تلك المرأة؟ قال فقدت منه اللطف الذي كنت أعرفه قبل، ولكن مع ذلك لم يخطر ببالي شيء. وإذا بعد تمام الشهر أرادت حاجة فخرجت معها أم مصطح بن أثاقة، بينها هي تذهب لحاجتها وإذا بها تعثر هذه المرأة التي معها فتقول تعس مصطح، فتقول لها عائشة بئس ما قلت، أتدعين على رجل من أصحاب رسول الله حضر غزوة بدر؟ وإذا بها تقول لها يا عائشة أنت في غفلة مما يقول الناس. قال وماذا يقول الناس؟ قال يقولون كذا وكذا، يقولون. قال نعم. قالت وإذا بي كل ما كان بي قد توقف، لم تذهب لبول ولا لغير فعادت للبيت. وإذا بها أخذت في سهوم وذهول. دخل عليها رسول الله على العادة وقف عند الباب في صباح اليوم التالي فقال كيف فيكم؟ قالت له يا رسول الله ذلي بالذهاب إلى أبوي. فأذن لها دخلت البيت وأبو بكر اسمع ما حدث وأمر من أمها تسمع ما حدث. فعندما عادوا في المأمر تعبوا فأخذت أم رومان تقول لها ما الذي جاء بك؟ لماذا جئت؟ خطر ببالها أن تكون قد طلقت نتيجة ذلك وسيكون الأمر عظيما. أبو بكر كان يقرأ في تلك الساعة التي دخلت عائشة في العلية في الغرفة الدور الثاني من البيت سمع صوت عائشة فنزل. فأخذت عائشة تسأل أمها ماذا هناك يا أمها؟ قالت تحدث الناس وتحدث. فقالت أسمع ذلك رسول الله؟ قالت نعم. أبوها لم ينزل بعد وهي تتكلم أسمع ذلك أبي؟ قالت نعم. وإذا بها تبكي ويشتد بكاؤها. فنزل أبو بكر على ذلك فلم يستطيع لا الأب ولا الأم أن يقولا شيئا.